عشان يتزوج امرأة شهر ويطلقها آثم، ما يصح هذا العقد. على الراجح من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن النظر هل كل واحد منا يرضى أن أخته أو بنته تتزوج رجل على أن يتمتع بفرجها شهر ويسيبها ويمشي؟ لو علم الولي هل يحدث الرضا؟ الإجابة والقبول هيتوفر، شرط الإجابة والقبول هيتوفر؟ ما يتوفر. فلما أضمر في نفس شيء ممكن أن يقدح في الرضا فإن العقد بذلك لا يصح. فغرض الأخطوط أن حل الوسط، إذا هيقع في الزنا لا محالة يفعل ذلك. بل بعضهم قال لو يقع في الزنا ولا عنده لا مال ولا نكاح ولا يستطيع فله بالأخرى، يعني معروفة الأخرى. الغرض المقصود أن ابن عباس رضي الله عنه كان يبيح نكاح المتعة، فقال علي بن أبي طالب: ألا يتقي الله ابن عباس؟ أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها يوم كذا ويوم كذا؟ أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول بأن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، يا أهل الميراث ما ورث؟ سبت أنت المذهب هذا؟ زيد بن ثابت كان يقول بالتشريك، يعني أن الجد مع الإخوة، الجد ما يحجبش الإخوة. الحجب هنا حجب حرمان ولا حجب نقصان؟ لو قلنا على المذهب الراجح يبقى حجب حرمان، لو قلنا على التشريك يبقى حجب نقصان. خلاص. المهم ان زيد بن ثابت كان يقول ان الجد مع الاخوه يشتركون في الميراث، وده قول الشافعي وقول الجمهور العلماء. اما ابن عباس كان يقول: الا يتقي الله زيد بن ثابت؟ اما يعلم ان الله جل وعلا سمى الجد ابا في كتاب الله؟ قال: مله ابيكم ابراهيم واتبعت مله ابائي ابراهيم. وابراهيم ده الجد لمن؟ يوسف عليه السلام. فقال: الا يتقي الله زيد؟ فكان ينكر المنكر. فالأمة خيريتها مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاستطاعة. من استطاع بيده ولم يأتي بمضرة فلينكر بيده، من استطاع بلسانه فلينكر بلسانه، بقلبه فلينكر بقلبه. كان بعض أهل الفتوى وهو مشهور عند أهل العلم يعني أو مشهور في الساحة الآن، كان يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتصر باليد على الحاكم، وباللسان على أهل العلم العلماء المقلدة منهم حدعوا، وبالقلب على الناس العامة، الناس العامة ما همش دعوه. كان الرد عليه في مسألة حدثت عندنا في مصر، كان حصل مشاحنة بين شاب وشاب وبنت أخذها ولد وفض غشاء البكرة علنا أمام الناس. فهل لو قلنا بقول هذا الرجل المقلد الذي لا يعلم شيء يروح يقول له يعني يسيبه كده يقول قلب ينكر ويمشي، والعالم إذا جاءه لا يضربه على أم وجهه ويبعده فيقول له عيب يا ولد هذا حرام اتق الله بنفسك، ولا ينزعه بيده؟ كلام باطل. الأمة خيريتها كلها ارتبطت بإيش؟ بقول الإسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. انتماس الخيرية وصفات الخيرية تحكيم شرع الله. طبعا أصلا هنا الآن لابد أن احنا نقارن، إذا قلنا بأن الرعيل الأول كانوا ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، هذه الأمة ضاعت منها الخيرية وذلت وأهينت. لما؟ لأن المعروف عندها انقلب منكرا والمنكر انقلب معروفا. ترى أن النجوم من الممثلين والممثلات وأهل الكرة هؤلاء هم الذين يتكلمون في الدين، أما أهل الدين خلف الظهر متشددين متطرفين إرهابيين، ويأتي يعني الرجل يتكلم في الدين يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز. ممثلة ساقطة سفيهة كانت بتقول إيش الفرق بين بن لادن وشارون؟ ما الاثنين زي بعض، ما ده إرهابي وده إرهابي. جاهلة سفيهة مثل هذه سوت بين رجل رفع راية لا إله إلا الله ولم يؤتي الدنيا في دينه برجل سافل خنزير من أحفاد القردة والخنازير، وتقول إيش الفرق بينهم؟ هذا إرهابي وهذا إرهابي. سفيها أشد منها سفاهة تتصل وتقول يعني إحنا ناخد ديننا من مين؟ من رجل إن اللي بيقول إن الكرة بتدور كافر؟ تقصد بذلك وتعني بذلك الذباب الذي عقمت النساء أمثال مثل هذا الرجل، أعلم أهل الأرض على الإطلاق، لأنه خلط بين علم الحديث وبين علم الفقه رحمة الله عليه وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء. هذه السفيهة الجاهلة التي تؤثر على الجاهلات مثلها قالت نأخذ ديننا من رجل يقول الأرض لو الأرض دارت يكفر. والشيخ ما قالش كده، الشيخ بعلم لو نظر العالم وعلم طالب العلم ما يقوله الشيخ لوجدت أن الرجل عنده من العلم ما يبين لك قوته العلمية. الحاصل أن الشيخ يقول الشمس تدور، وأهل الجغرافيا الجهلاء دايما في المدارس ترى مثل الخريطة الشمس تلف والأرض بتلف، ده اللي عنده، وهذا ظاهره تكذيب بالقرآن. الله جل وعلا يقول والشمس تجري

نفس في نفس، يسد الكرب ويعظم الخط وتقرب الشمس قدر ميل أو شد بينها وبين رؤوس الناس، والناس يعني يغطون في العرق كلهم بعمله. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يصعد إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. وكل الناس يذهب إلى آدم يعني في هرولة وفجع، أنت أبو البشر اشفع لنا ليقضي الله بيننا. فيقول نفسي نفس اذهبوا إلى نوح، نوح نفس الأمر، نفسي نفس اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم يحيل إلى موسى، موسى يحيل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فعيسى عليه السلام فيقول اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ذنبه وما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يشتد الخطب بالناس ويعظم الكرب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. وفي رواية يقول أمتي أمتي، ما يقول نفسي نفسي. ثم يبين الله كرامته عليه، ويبين مكانته عنده، وأنه أعظم الخلق على الإطلاق، وأنه سيد الأولين والآخرين على الإطلاق. فيذهب فيسجد لله جل وعلا، يذهب عند العرش فيسجد لله جل وعلا، فيعلمه الله في هذا الوقت محامد ثناء ومدح، فيعلمه الله جل وعلا محامد في هذا الوقت ما كان يعلمه، فيحمد الله ويثني عليه ما هو أهل له، فيقال الرفعة والمكان، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع لكل الأمم أن يقضى بينهم حتى يرفع عنهم الكرب. هذه آخر الخصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا أن هذا النبي هو سيد الأولين والآخرين، وأنه أكرم على الله من أي أحد من الأنبياء، ما واجبه نحونا؟ هذه تحتاج لمحاضرات، لكن أقول إجمالا أول واجب وأهم الواجبات ولا يتم الإيمان إلا به هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وفي رواية لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من الناس أجمعين لكن من نفسي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. فقال يا رسول الله الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، يعني أنت أحب إلي من نفسي. فلا يستقيم إيمان أحد حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، ويعرف ذلك ما ضربه أو ضرب أروع الأمثلة الصحابة في ذلك تطبيقا لقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فأبو بكر رضي الله عنه لما هاجر مع رسول الله ودخل الغار دخل أولا خشية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسد كل فتحة في الغار ما بقيت إلا فتحة واحدة، فسدها برجله رضي الله عنه وارضاه خوفا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه حتى جاءت حية فلدغت أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، خاف أن يوقظ رسول الله، ما خشي على حياته، خشي على قلقه فقط. هو الصديق وفعل ذلك عائشة كما سنبين، خاف رسول أبو بكر على قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على فخذه ما تحرك حتى ظرفت عينه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على رجله فبرئ رضي الله عنه وارضاه. وكان وهو يهاجم معه يذهب يمينا ثم يتذكر العدو من الخلف فيذهب خلفه ثم يذهب أمامه ثم يذهب على اليسار، يعلم أن شمس الإسلام تشرق مع هذا الرسول وهو أحد البشر لو مات ما فيها شيء. كذلك طلحة رضي الله عنه وارضاه في غزوة أحد كان يبين أن نفس الرسول أحب إليه من نفسه ويقدم نفسه صلى الله عليه وسلم على نفسه، كان يقول يا رسول الله لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، أنت نفسك مقدمة على نفسك، نحري دون نحرك يا رسول الله. ولما اشتد الخطب والسيوف تعالت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى بسيفه وصد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر وعمر دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أوجب الجنة بما فعل، فدى رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم. ومن من صحابي إلا ويقول لرسول الله فداك نفسي فداك أبي وأمي يا رسول الله. المرأة قيل لها مات ابنك أو قتل ابنك، تقول ماذا فعل رسول الله، مات أبوك ماذا فعل رسول الله، مات أخوك ماذا فعل رسول الله، نفس رسول الله مقدمة على أنفسه. في عصرنا هذا الرسول مات صلى الله عليه وسلم، كيف نقدم نفسه على أنفسنا؟ أحد مجيب؟ ها؟ أحسن تقديم السنة على نفسك، والله لو فصلت رقبتك عن جسدك حتى تبتدع في دين الله فلا تفعل،

أصحاب الفضل فيؤتي كل ذي فضل فضله وينزل الناس منازلهم. وهو على مرض الموت كتب يستخلف عمر، فقام الناس يضجون يا أبا بكر هذا الشديد، تتعرف عمر ما فيش حد يتنفس تنفس ما يعجبوش إلا ما يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق مثلا، يتكلم بكلمة وإن كان يعني حاطب النبي بل ساعه بعثة وما كانت ردة، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا فإنه من أهل بدر وإن الله طلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فكانت شدة عمر معروفة شديد جدا، حتى هو صغير المرأة قالت كنت أراك يعني تشاكس الأطفال في الحجر عند مكة، ما كان يسكت صغيرا ولا كبيرا. فقالوا يا أبا بكر تجعل علينا هذا الشديد، ماذا تقول عند ربك إذا سألك؟ قال إذا سألني ربي أقول جعلت عليهم خيره وأتقاه، يعرف لكل ذي فضل فضله. فلما أنزل الناس منازلهم الله جل وعلا أنزلهم منزلتهم وجعلهم فوق البشر. عمر نفسه وقف أبو سفيان وسهيل بن عمرو سادات قريش على الإطلاق على الباب ينتظرون الإذن من عمر، وبلال نائم في بيته. ثم جاء بلال بعد ما وقفوا ساعة، فلما علم عمر أن بلال على الباب قال أذن لبلال. دخل بلال فقال أبو سفيان العبد الأسود يدخل ونحن سادة قريش نقف على باب عمر؟ فقال سهيل بن عمرو وكان حكيما فقال سبق إلى الإسلام فسبق إلى المكان. فقام عمر ليبين مكانة بلال، روعة في الإسلام، قال بلال سيدنا، بلال العبد الأسود يقول عنه عمر الفاروق خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، قال بلال سيدنا. عرفوا منازل الناس، عرفوا أقدار الناس، ووظفوا لكل في وظيفته، فالله جل وعلا عرف لهم منزلتهم وأتاهم من فضله فرفعهم على البشر. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يتمثل بكتاب الله وسنة النبي، وأن ننزل الناس منازلهم عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الأهل فضل فضلهم إلا أهل الفضل. الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في باب الإيمان والمعترك الدامي بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة.